من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى بعد شروق الشمس أتى إلى عرنة ووجد القبة قد ضربت له، فنزل فيها إلى أن زاغت الشمس، فأمر بناقته فرحلت له. هناك أشرنا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للوقوف بعرفة، وهذا إن تيسر فبها ونعمت، وإلا فهو من الأغسال المسنونة في ذلك اليوم. فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت، ثم أتى بطن الوادي، أتى نمرة وهو المسجد الموجود الآن، فخطب الناس. هذه الخطبة في ذلك اليوم عبارة عن خطبتين أو خطبة طويلة مفصول بينها، وبقية خطبه صلى الله عليه وسلم التي خطبها في هذا الحج المبارك، سواء في اليوم السابع قبل الصعود إلى منى ليبين لهم أعمال اليوم الثامن وأعمال منى، أو يوم الحج الأكبر بعد أن نزل من عرفات ورمى جمرة العقبة، أو غير ذلك من الخطب المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الخطبة أذن فصلى. وهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله بأنه صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وجمع بينهما جمع تقديم، ولم يسبح بينهما أو ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا الجمع كما يقول العلماء، هل هو من النسك أو هو للسفر؟ فالذين يقولون هو للنسك قالوا كل من حج سواء من أهل مكة أو حتى من أهل منى أو حتى من سكان أرض عرفات فإنهم يقصرون ويجمعون من أجل النسك. والذين قالوا إن هذا الجمع والقصر من أجل السفر قالوا يقصر ويجمع الآفاقي الذي قدم من خارج مكة. أما أهل مكة الذين يحجون من مكة، أو سكان منى الذين يحجون من منى، قالوا لا يجمعون ولا يقصرون. وعلى هذا الخلاف أو ومذهب أبي حنيفة على أن هذا الجمع من النسك، ولهذا لا يوجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله جمعا بين صلاتين إلا في النسك، الظهر والعصر تقديم والمغرب والعشاء تأخير، وما عدا ذلك من نصوص الجمع بين الصلاتين حملها رحمه الله على الجمع الصوري، كما جاء في خبر المستحاضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن استطعت أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتغتسلين وتصلين العصر في أول الوقت فافعلي، يعني أن تغتسل للوقتين وتجمع بينهما بالغسل، ولكن توقع كل فرض في وقته، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع. أما الآئمة الثلاثة رحمهم الله فقالوا إن هذا الجمع وهذا قصر الصلاة إنما هو للسفر. قالوا وكيف يقصر ويجمع أهل مكة وليست المسافة بين مكة وعرفات مسافة قصر؟ فأجابوا عن ذلك بأن الغرض هنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأنه قد حج معه المكي والمدني والأعرابي في ضواحي عرفات، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كما قال لهم ذلك في فتح مكة، لأنه في فتح مكة لما صلى قصرا تبعا لسفره من المدينة إلى مكة، وكان في طريقه إلى الطائف إلى ثقيف، فكان يقصر بسبب السفر. قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ولما جاء في الحج ويعلم بأن معه من الحجاج من كان قريبا، لم يقل أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. إذن الكل قد قصر وجمع معه، سواء القادم من بعيد أو القادم من قريب. وهناك من يقول من العلماء، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وأخذ به الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن كل ما سمي سفر ولا تشترط فيه المسافة ما احتاج إلى زاد وراحلة فهو سفر، تقصر فيه الصلاة ولا يشترط له مسافة ما يقال مرحلتين، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تقصر الصلاة فيما بين مكة وجدة، مكة وعسفان، مكة والطائف. وتقدير هذه المسافات الثلاثة تدور حول 70 و80 كيلو، وتحديدها 4 برد، والبريد 3 فراسخ، 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فقدروها 72 كيلو متر في المقاييس الحالية. والذي يهمنا في هذا في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر. ونحن الآفاقيون إذا قدمنا لنا أن نجمع ونقصر، كما فعل صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. إذن الكل متفق في أن القريب والبعيد في ذلك اليوم يجمع ويقصر، سواء قلنا للسفر أو قلنا للنسك، على ما تقدم من تفصيل مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومن أقوال الأئمة الثلاثة، ومن عدم بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله أتموا كما قال في فتح مكة. وعلى هذا فالراجح أن الجميع يقصر ويجمع الصلاتين في ذلك اليوم. ومن الناحية العلمية وقع نقاش، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الصلاة رسول الله في عرفات جمعة ولا ظهر وأضاف إليها العصير؟ فالجمهور يقولون إنه ظهر. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله لما ناقش هذه المسألة مع مالك رحمه الله، كان أبو يوسف يرى أنها صلاة جمعة ليوم الجمعة، فقال له مالك لماذا؟ قال لأنها ركعتان بخطبتين وهذه هي الجمعة. فسأله مالك رحمه الله قائلا أترى جهر بالقراءة أم أسر بها؟ قال أسر بها. قال الجمعة يجهر، إذن هذه تكون إيش؟ ظهرا، والخطبة فيها لبيان أعمال ما بعد يوم عرفة أو في يوم عرفة وليلة المزدلفة وصبيحة يوم العيد إلى أن يأتي إلى منى، ويبين ما بقي في الخطبة العظيمة التي جاءت يوم الحج الأكبر. لم يسبح صلى الله عليه وسلم بينهما. وهنا أذن أقام فصلى الظهر والعصر، ثم أقام بدون أذان آخر وصلى العصر. وهناك من يقول يؤذن بلا شك، ويقيم أيضا بلا شك، ويصلي الظهر والعصر. هل هناك من يقول تكفي الإقامة الأولى للفريضتين، وهناك من يقول يؤذن مرة أخرى للعصر ويقيم لها؟ ولكن المنقول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد وإقامتين. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. يقول ثم ركب، أي من مكان الصلاة من نمرة حتى أتى الموقف. أين الموقف؟ قالوا الموقف في عرفات. طيب الرسول قال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. قالوا نعم، عرفة كلها موقف للعموم، وحيثما وقف الحاج في جزء من أرض عرفات فقد تم وقوفه. ولكن الموقف هنا أل للعهد، أي الموقف الذي اختاره صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تقدم من نمرة إلى ما يسمى الآن بجبل الرحمة، وهو عبارة عن مجموع صخرات ضخمة كبيرة. تقدم إليها ووقف هناك وجعلها بينه وبين الكعبة، فكان مستقبلا جبل الرحمة، والكعبة من وراء جبل الرحمة في سمت اتجاهه، فيكون مستقبلا كلا من الصخرات والكعبة. وهنا يبحث العلماء في هذا الموقف هل يتعين. بإجماع المسلمين لا يتعين على من أتى عرفات أن يذهب لذلك الموقف، ويصح له ويتم حجه بالوقوف في أي مكان من أرض عرفات، حتى لو كان جالسا ولو كان نائما. إذا كان أدرك بلحظة من يوم عرفات أو وقت الوقوف وشعر أنه بعرفات تم حجه، ولو كان نائما في خيمته ولو مريضا على سريره. وهنا يتساءل الإنسان، ما دام الأمر كذلك وأرض عرفات كلها موقف، لماذا يذهب إلى هناك؟ قالوا لقد آذن الناس وأعلمهم قبل الخروج إلى الحج من المدينة، بل وأرسل رجالا إلى القبائل على مياههم إني حاج، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتوافد الناس إلى رسول الله، سواء من أدركه بالمدينة وخرج معه، وكما قال جابر رضي الله تعالى عنه كنت أنظر عن يميني مدى النظر، وعن يساري مدى النظر، ومن أمامي ومن خلفي، أي عدد لا يقطعهم نظر العين. فهؤلاء الذين توافدوا من المدينة، هناك من توافد إلى رسول الله في الطريق ولقيه في الطريق، وهناك من قدم إلى مكة، بل من قدم إلى عرفات مباشرة ولم يكن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقولون هؤلاء الذين جاءوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروه ويأخذون عنه، أين يبحثون عنه في عرفات؟ لو لم يكن هناك مكان معلوم للجميع لتعذر على كل من أراد أن يراه البحث عنه في عرفات وفي أرض عرفات المتسعة مع هؤلاء الخلق. فإذا كان له موقف معين، وهذا كما يقولون جبل الرحمة مثل العلم، من حوله فضاء في عرفات وهي في الوسط مثل العلم، فإذا سأل سائل أين رسول الله، قيل له عند هذا الجبل، فيكون علامة أو علم على موقفه ليذهب إليه الذاهب كيما يراه. ومن تمام الإعلام وتيسير الوصول إليه أنه صلى الله عليه وسلم قضى يوم عرفات على ظهر راحلته وهي قائمة. إذن المكان كان معلما بالجبل جبل الرحمة، ومحيط الجبل كان معلما بالناقة قائمة وهو عليها. حتى قال بعض العلماء: هل الحج راكبا أو الوقوف بعرفات على الدابة أفضل، أو الوقوف بعرفات نازلا على قدميه أو جالسا أفضل؟ وهذا الذي يذكره الأصوليون من أفعاله صلى الله عليه وسلم الدائرة بين الجبلة والتشريع. فبعضهم يقول جلس على الناقة أريح له، والآخرون يقولون ولما يعذب الناقة طيل النهار وهو عليها، لما لا يريحها؟ فهو دائر بين الاعتبارين. فمن اعتبر أن الوقوف على الناقة من أفعال الحج قال الأفضل أن يقف على ناقته وراحلته، ومن رأى أن ذلك لقصد وهو الإعلام قال الوقوف في الأرض أولى من تعذيب الراحلة. والذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان. ومن هنا يقول العلماء يتعين على أمير الحاج، وإمارة الحاج قديمة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك في بني أمية وبني العباس إلى آخره. فلا بد من أمير للحج يسيرون بسيره وينزلون بنزوله، ويكون هو في ذاته أهلا لأن يرشد الحجاج إلى ما يحتاجون. فإن لم يكن فيه الكفاءة ولا الأهلية فليكونن معه من أهل العلم من يفعل ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لكثرة مشاغله ولكونه يكثر الناس عليه أقام للناس ابن عباس يقيم للناس المناسك. ولما أمره أن يقيم للناس المناسك قال: يا أمير المؤمنين، لا أقوى على سكن بلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات، وإني سأتخذ الطائف مسكنا، فإذا جاء الحج نزلت إلى مكة. ومن بعده كان عطاء رضي الله تعالى عنه، وكانوا يقولون لا يفتي أحد في المناسك إلا عطاء. ومن هنا توحيد الفتوى وتوحيد البيان والإرشاد والتعليم حتى لا يشوش على الناس باختلاف الآراء. يأتي إنسان يسأل هذا عن مسألة فيفتيه بقول، ويذهب إلى ذاك في عين المسألة فيفتيه بقول آخر، ويكون في ذلك الحيرة وتذبذب السائل ولا يدري بما يأخذ. فكانت توحد الفتوى في موسم الحج لئلا يشكك الناس ولئلا يقعوا في الحيرة. فأتى هناك صلى الله عليه وسلم، وعليه يتعين لأمراء الحج أن يكونون هناك، أي ينصبون خيامهم أو منازلهم بجوار ذاك الجبل، وليس بلازم عليه أن يقف على راحلته كما وقف صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. لما جاء إلى الصخرات أو إلى الموقف جعل حبل المشاة بين يديه، بينهم وبين الصخرات، بين جبل ليش الرحمة. نعم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فلم يزل واقفا في موقفه ذلك وعلى ظهر راحلته حتى غابت الشمس. ويقول العلماء: ينبغي أن يتأخر الإمام في نفرته من عرفات إلى ما بعد غياب الشمس بقليل ويصفر الأفق تأكيدا في غروبها. نعم. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. حتى غاب قرص الشمس وانتهى واستكمل غروب الشمس وذهبت الصفرة أي التي تعقبها الشمس عند الغروب. ودفع هنا يبحث العلماء في يوم عرفات وفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما في هذا اليوم أو كان مفطرا، لأنه أتى الحديث صوم يوم عرفة أرجو على الله أو أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة التي هو فيها والسنة الماضية، وجاء في الصوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي هو فيها. وقيل عاشوراء لموسى عليه السلام فكان يكفر سنة واحدة، وعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكفر سنتين، فاختلفوا وكانوا لا يجرؤون أن يسألوه أنت صائم ولا مفطر إيش لكم شغل، لكن ذهبوا إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وسألوها، قالت أنا لا أدري ولكن آتيكم بالخبر، ثم أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم قدحا من اللبن بعد العصر، وتعلم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يرد ثلاثة، اللبن والريحان والوسادة، إذا كان جالسا وقدمت إليه وسادة ليتكئ عليها لا يردها، وإذا قدم إليه الريحان أو النباتات العطرية لا يردها، وإذا قدم إليه اللبن لا يرده، يأخذ ويشرب منه. فلما علمت ذلك أرسلت إليه بقدح من اللبن وبعد العصر، فأخذه وعلى رؤوس الأشهاد وشرب، فعلموا يقينا أنه إيش؟ مفطر وليس بصائم. وهنا نجد لبعض العلماء تدخل بالاجتهاد، قالوا النص جاء في فضل صوم يوم عرفة، وفطر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز وليس الوجوب، فمن قوي على أعمال الحج بصومه لا يقصر في واجباته لا بأس أن يجمع بين الفضلين، ومن كان الصوم يضعفه عن أداء واجبات الحج فلا يصوم ويفطر. ولكن ما دمنا وجدنا صلى الله عليه وسلم وكان مما أعطاه الله من القوة البدنية كما يقولون، كانوا في الحرب إذا اشتد الأمر يحتمون بشخصه صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم في حنين حينما انصرفوا ورجعوا وقفا وأعلن عن نفسه على غير العادة، لأن في حالة الانهزام أو الرجوع القائد يخفي نفسه، لكن هذا يأتي ويعلن عن نفسه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعني اللي ما يعرفنيش أنا هو اللي يبغاني يجيني، لأنه واثق بنصر الله ولقوتي وشجاعته. فكان صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة، يقولون كذا رجل والله تعالى أعلم، ومع ذلك ما صام في عرفات. ونحن الآن نتأمل، الله سبحانه وتعالى خفف في التكليف الواجب ليعطي الحاج فرصة لاغتنام فرصة عمره، في العمر مرة، فنجد أن الصلاة الموقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا إيش؟ موقوتة، كل واحدة في وقتها يعمل عملية انفساح، يقدم العصر مع الظهر ويؤخر المغرب مع العشاء، فيصبح عنده نصف الزمن من زوال الشمس إلى منتصف الليل اللي هو وقت آخر وقت الفضيلة للعشاء، غير مطالب بفرض الصلاة لأنه انتهى منها، قدم النصف الأول عند الزوال وأصبح متفرغا ليس مشغولا بالعصر تأتي تشغله، والمغرب إذا جاءت تؤخرها حتى لا تشغله، ويصل إلى المزدلفة. فأعطى الحاج فرصة فسيحة ليؤدي واجب هذا اليوم العظيم، لأن عظمة يوم عرفة أنا أسميه يوم الأمة الإسلامية. العالم الآن يحتفي بأيام، يوم استقلالها، يوم جلوسها، يوم يوم الأمة، يوم كذا يوم كذا، ويجعلونه فخرا لهم أو تذكارا لنصرتهم أو إلى آخره. وهذا اليوم العالم الإسلامي كله، ويكفي أن الله سبحانه اختص هذا اليوم بكمال النعمة أو بإتمام النعمة وكمال الدين. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا نزلت لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت، لقد نزلت في يوم عيد، يوم عرفة، وهو عيد للمسلمين. فهنا هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله به النعمة، أتم به الدين وأكمل النعمة، لا يوازيه يوم في العالم. هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم الإسلامي على صعيد الأرض جميعها من شرق وغرب وشمال وجنوب، يجتمعون في صعيد واحد، في لباس واحد، في شعار واحد، لبيك اللهم لبيك. أي وحدة للأمة أعظم من ذلك؟ الآن لو أردنا مؤتمرا دوليا يجتمع إليه جميع الأمم، طلبنا من هيئة الأمم أن تجمع مؤتمرا كهذا المؤتمر، والله إنها تعجز. ولكن في هذا اليوم، وكل يأتي بنفسه، وكما يقولون: عجبا لهذا الجمع يجتمع، وعجبا له سرعة انصرافه، كل يسوق نفسه. إذن لعظمة هذا اليوم ولواجبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فعظمة هذا اليوم ووجوب الاجتهاد فيه بالذكر والدعاء يحتاج إلى جهد، فنصوم وننام ونعجز عن أداء واجب هذا اليوم، وماذا بعده؟ بمجرد غروب الشمس الرحيل إلى مزدلفة. وهناك أشاعر أخرى: ومن طلوع ومن بعد الفجر هناك الرحيل إلى منى وإلى عمل، ومن بعد منى إلى مكة، والعودة حركة دائبة 24 ساعة. إذن الذي يناسب، ومن حكمة التشريع ومن الرفق بالأمة، أن يكون هذا اليوم مفطرا. ثم وجدنا أيضا من فضل الله من كانت له أوراد تلاوة أو صلاة يفعلها في الإقامة وفي الصحة، فسافر أو مرض وقصر عنها، أمر الله ملائكته أن تكتب له من أعماله في الإقامة والصحة مدة سفره ومرضه حتى يرجع ويعافى. إذن ما نقص عليه من أجره شيء. إذن وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا وليس صائما. نعم. قال: ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. لما غرب القرص دفع، أي نزل إلى المزدلفة، وشنق للقصواء. الشنق الخنق في الرقبة، شد زمامها إليه. والناقة إذا شددتها ورفعت رأسها قل سعيها ومشت مشيا خفيفا، لكن إذا أرادت أن تسرع مدت عنقها أمامها فيشنق لها لتقصر من خطوها. وشنق للقصوى. نعم. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. حتى شنق لها فرفعت رأسها حتى إن رأسها ليصيب إيش؟ مورك رحله. مورك رحله، مورك الرحل يقولون هو قطعة من الجلد او الوسادة الخفيفة، قطن خفيف، تكون امام الرحل، يضع الراكب فخذه عليها، يرفع رجله من الجهة الاخرى ويضعه على مقدمة ظهر الناقة واول عنقها، ولكي تتوسد رجله هذه المؤخرة، فلعل رأسها كانت تكاد تصيب هذا الموضع، يعني شنق لها الى اقصى غاية. نعم. ويقول بيده اليمنى: يا ايها الناس السكينة السكينة. في هذا الدفع الى المزدلفة الناس يدفعون، وعدك هذا كل يريد الاسراع، وهذه طبيعة الدفع السرعة، حتى السيارات الان يزاحم بعضها بعضا، المشاة يزاحمون السيارات، فيشير بيده اليمنى لانه باليسرى يسنق للناقة، والا لا اشار بيديه الى الجهتين، يد تسنق للناقة ويد اليمنى تشير لنا: ايها الناس السكينة السكينة، يعني بالهدوء، السكينة الهدوء في السير، اي رفقا بانفسكم وبعضكم بالبعض. نعم. وكلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد. وكلما اتى حبلا بالحاء من الرمال، اذا كنت في الصحراء ربما تجد ان من عوامل الرياح ان تجمع الرمل ويمتد في اتجاهه كأنه حبل متين ممتد على وجه الارض، هذا يسمى الحبل. ربما وجدت في بعض النسخ جبلا بالجيم، والصحيح انها حبلا، حبل من الرمل. ارخى، ارخى اليها حتى تستطيع بمد عنقها امامها ان تصعد حبل الرمل. والسير في الرمل متعب لان الرجل تغوص، ولكن المولى سبحانه جعل للناقة قواعد تمشي عليها، مو مثل الفرس ولا غيرها حافر يغرس في الايش، في الرمل، لا، خف بحس انها لا تغرز، ومع ذلك ايضا يشق عليها، فكان لو كان شانقا لها صعب عليها ان تصعد الرمل مع الشنق، فيرخي لها زمامها لتمد عنقها ويسهل عليها قطع هذا الحبل من الرمل. نعم. حتى اتى المزدلفة، دفع على هذه الصفة وهو يشير السكينة السكينة، شانقا للقسواء، مرخيا اليها عند حبال الرمل، حتى اتى المزدلفة. حتى اتى المزدلفة، هناك في الطريق ميل صلى الله عليه وسلم الى بعض الوادي ونزل فاراق الماء فتوضأ. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كلما حج ومر بذاك المكان جنب ونزل فأراق الماء، فقيل له، قال: هكذا فعل رسول الله. طب هل فعله رسول الله عشان كل الناس تروح تلقى البول هناك، ولا فعله لحاجة عرضت له؟ ابن عمر يقول: فعله انا افعل، ولكن جمهور الصحابة لم يتابعوه على هذا العمل، وهو قطعا انه من اعمال الجبلة وليس من اعمال التشريع. فلما توضأ وضوءا خفيفا قيل له: الصلاة، يعني وجب صلاة المغرب، او ان الشمس غربت ونحن بعرفات والان وصلنا في نص الطريق نبغى نصلي المغرب. قال: الصلاة امامك، بانه تكون في المزدلفة. ومن هنا يقولون: من كان عنده فسحة من الوقت وليس عليه عائق يلزمه المكث فلا يصلين إلا في المزدلفة، ولو تأخر وصوله إلى المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، وبعضهم يقول إلى ثلث الليل الأخير، فإن تأخر في عرفات لظرف ما، الآن في السراد يحبس الناس، فإذا تأخر في عرفات أو في الطريق وعلم أنه لن يصل المزدلفة إلا بعد أن يدخل ثلث الليل الأخير. هل يؤخر أيضا حتى يطلع الفجر ويؤخر المغرب والعشاء؟ قالوا لا، يصلي في مكانه، لأنه تعذر الآن وأصبح بين أحد أمرين: أن يأتي السنة بإيقاع الصلاة في المزدلفة، أو أن يؤدي الفرض، فالحفاظ على الفرض أولى من الحفاظ على السنة. فله في تلك الحالة أن يصلي حيث ما تأخر، ويجمع أيضا المغرب مع العشاء. والفقهاء رحمهم الله يقولون في حالة الجمع ينوي ضم إحدى الصلاتين الأخرى. إن كان يريد جمع تأخير فعند دخول وقت الأولى لا يؤخرها سهوا ولا إهمالا، ينوي بأنه يؤخرها إلى الثانية، فإذا جاء وقت الثانية صلاهما جمع تأخير وبدأ بالأولى، صلى الظهر ثم العصر. وإذا جمع جمع تقديم ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل أن يدخل في الأولى. قبل ما يدخل في صلاة المغرب يكون نوى بأنه سيجمع معها العشاء، وهكذا. فإذا كان في الطريق ولم يتأخر فالصلاة في المزدلفة، وإن كان هناك ما يؤخره لظروف ما صلى حيثما كان على صورة الجمع، يصلي المغرب أو يؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم فيصلي العشاء ركعتين، ثم هو وظروفه إلى أن يصل إلى المزدلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات ومشى إلى أن جاء المزدلفة. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فصلى بها أي بالمزدلفة. المزدلفة تسمى أيضا جمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ليس بلازم أن تتحرى موقع المشعر الحرام وتنزل هناك. المشعر الحرام مكان صغير لا يمكن أن يسع لجميع الحجاج، ولكن المزدلفة كلها موقف. إن تيسر لك بعد ذلك أن تأتي مكان المشعر وتدعو فالحمد لله، وإلا دعوت مكانك. فصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، كما فعل في إيش؟ في عرفات، الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا. ولم يسبح أي يتنفل بينهما شيئا، يعني لم يأتي بنافلة بين المغرب والعشاء. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ثم اضطجع أي بالمزدلفة حتى طلع الفجر. وهنا اضطجع بعد صلاة المغرب والعشاء حتى طلع الفجر، أين الوتر؟ أريد من جميع الحاضرين أن يبحثوا هل وقفوا على نص في خصوص الوتر ليلة المزدلفة. تعبنا فلم نجد شيئا، لم نجد أنه أوتر أو لأنه لم يوتر، ولم يبقى عندنا إلا عموم النصوص في الوتر، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك سنتين: ركعتي الفجر أي السنة، والوتر، لا في حضر ولا في سفر. ولما كان ليلة أن عرسوا وصحوا وطلع الشمس كانوا قد أوتروا من قبل، فصلوا سنة الصبح بعد طلوع الشمس، ثم صلوا الفجر ما تركها صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض الناس وجاءت بعض المناسبات هل أوتر، هل يوتر في تلك الليلة أم لا؟ ولكن إذا لم نجد نصا كما قيل بلا أو نعم، فإننا نعمل بالأصل الموجود عندنا، وهو أنه حرصه صلى الله عليه وسلم على الوتر حضرا وسفرا. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: